السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، فعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى طاق الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. معرفة ربنا سبحانه وتعالى. قبل أن نتكلم عن اسم الله المؤمن، أنا حابب أسأل كل الحضور سؤال. في ظنكم إيه أعظم فرض من الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الإنسان؟ الإجابة هتكون عند الجميع الصلاة، ده أعظم فرض من الفروض. وأنا بقول لكم غلط مش صح. أعظم فرض من الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الإنسان، بل هو أعظم فرض على الإطلاق، بل وما أمر الإنسان بالعبادات إلا من أجل هذا الفرض. هي أعظم أولوية من أولويات الإنسان وأعظم مركزية في الدين، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. عايز اتاكد من كلامي ان معرفه الله سبحانه وتعالى يسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارسل معاذا الى اليمن فقال يا معاذ انك تاتي قوما اهل كتاب. لما قال له انت رايح لليمن انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه قبل الصلاه والصيام، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعرفوا الله. فاذا عرفوا الله اعلمهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. يبقى قبل الصلاه قال له عرفهم الاول مين هو ربنا. ولو جيت وبصيت لحياة كل المصلحين من الأنبياء والصالحين هتجدوا دايما أن هم كانوا بيبدأوا أولوياتهم ومركزياتهم دايما هي معرفة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في أول لقاء يجمع، في أول لقاء بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى في اللقاء ده اداله مركزيات الدين. دي المركزيات يا موسى عليه الصلاة والسلام، دي المركزيات اللي لازم تلتفت له وتهتم بها. إيه المركزيات دي؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، دي المركزية الأولية. اعرفني الأول فاعبدني، العبودية دي المركزية الثانية. أقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية المركزية الثالثة، الساعة القيامة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، المركزية الرابعة هي البيئة والصحبة. فربنا سبحانه وتعالى جمع له في هذه الآيات البسيطة مركزيات الدين، وجعل إن من أعظم هذه المركزيات على الإطلاق هي معرفة ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا لموسى عليه، شوفوا سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو مع ولده يوسف في أوائل سورة يوسف، إزاي سيدنا يعقوب بدأ تربية يوسف عليه الصلاة والسلام بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا لقمان الحكيم لما قعد مع ابنه إزاي بدأ معاه بمركزية معرفة الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، مش كده وبس، بل دوروا دايما، دوروا دايما على حال المصلحين في كلامهم مع أولادهم، هتلاقوهم دايما كانوا بيتكلموا على مركزية معرفة ربنا سبحانه وتعالى. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كانت المركزية الأساسية حتى وهو بيموت بيتكلم معهم عن ربنا وعن معرفة ربنا سبحانه وتعالى. معرفة رب، مش عارف والله، معرفة ربنا سبحانه وتعالى دي، المعرفة دي هي المعرفة اللي بالفعل الشاب اللي بيجي دايما يشتكي لي ويقول يا شيخ أنا عندي مشكلة في الشهوات والشهوات مسيطرة على قلبي، اللي يقول بقى مش قادر أغض بصري ويقول لي عندي مشكلة في الإباحية. الشباب دول لو عرفوا ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة، المعرفة الحقيقية، هتزول تماما، هتزول تماما من قلوبهم هذه الشهوات. واللي عايز يتأكد ان في علاقة قوية بين معرفة العبد بربنا وقوة هذه المعرفة وما بين بعد العبد عن الشهوات، ايه الامكانيات اللي كانت موجودة مع يوسف عليه الصلاة والسلام علشان يقدر يتخلى عن الشهوة التي عرضت عليه؟ امرأة العزيز، المرأة الغنية الجميلة صاحبة المنصب والجاه اللي بتقول له هيت لك، يقول لها اني اخاف الله. ده جات منين؟ جات منين؟ جات باختصار من معرفته لربه عز وجل. علشان كده هتلاقوا ان الثلاث جمل اللي قالها يوسف عليه الصلاة والسلام تبين قد ايه كانت معرفته ربنا هي الحائل بينه وبين الشهوة. معاذ الله، كلام عن ربنا إنه ربي أحسن مثواي، ربنا هو المنعم علي، أعمل كده إزاي؟ إنه لا يفلح الظالمون، معرفة ربنا بأسماء القوة والعذاب والبطش بمن عصى وتمرد على شرعه. التلات جمل كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. وشوفوا برضو إزاي معرفة ربنا كانت مؤثرة جدا في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. حتى وهو في السجن كان الهدف الأساسي عنده أن يعرف الناس مين هو ربنا. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هنا بيكلمهم برضو عن معرفة ربنا سبحانه وتعالى. الشباب عندنا اللي شوف سبحان الله، حكيم الترمذي كان بيقول: أبت معرفة الله عز وجل أن تجعل للشهوة مكانا في القلب. أبت المعرفة إلا أن هي تنزل في قلب الإنسان، أي معرفة الله عز وجل، فتزيل الشهوات. الشباب عندنا اللي عندهم انتحار وبيموتوا نفسهم وعندهم اكتئاب وعندهم أمراض نفسية ومشدودين، الشباب دول وصلوا للمرحلة دي ليه؟ وصلوا المرحلة دي باختصار لأن المعرفة بتاعت ربنا عز وجل في قلوبهم قليلة. المعرفة بتاعت ربنا عز وجل في قلوبهم قليلة. كل ما كان الإنسان كانت معرفة ربنا سبحانه وتعالى في قلبه كتير، الشدائد لا تؤثر فيه. الشدائد هتخليه، شوفوا احنا عندنا مرض ظهر في زماننا وسط الأولاد والبنات، مرض اسمه الهشاشة النفسية. الناس فعلا عندها هشاشة نفسية قصاد أي مشكلة بينهاروا. وانا بشوف دايما ان من الاسباب القويه جدا اللي ادت للهشاشه النفسيه دي هي عدم معرفه ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا سبحان الله سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام قدام بلاء، ما اعظمه من بلاء. قال اصحاب موسى ان المدركون، فرعون قدامنا وفرعون ورانا والبحر قدامنا، احنا غرقانين غرقانين. شوفوا اثر معرفه ربنا بتخلي موسى بكل طمأنينه وكل ان معي ربي سيهدين، انا معايا ربنا سبحانه وتعالى. هذه الصلابة اللي كان فيها موسى جات منين عليه الصلاة والسلام؟ جات من قوة المعرفة بالله عز وجل. وقارنوا كده باختصار، الشباب بقى اللي درس أدب، قارنوا باختصار بين شخصية الخنساء في الجاهلية وقت ما كانت ما بتعرفش ربنا، لما أخوها مات إزاي قلبت الدنيا أشعار وقلبت الدنيا رثاء لرثاء لأخيها صخر، وبين إزاي إن الخنساء دي بعد ذلك لما عرفت الله عز وجل ودخل الإيمان في قلبها، إزاي لما تقلها أربعة من أبنائها في معركة القادسية كانت صابرة محتسبة. إيه الفرق بين الهشاشة النفسية اللي كانت موجودة عندها في الجاهلية وبين القوة، وبين القوة، بين القوة اللي كانت موجودة مع موت أولادها الأربعة؟ تعرفوا أن معرفة ربنا سبحانه وتعالى تؤثر في ذلك. بيسألوا سيدنا أبو بكر الصديق: أنت جبت منين القوة والقدرة على أنك تحارب المرتدين في الجنوب وتحارب فارس في الشرق وتحارب الروم في الشمال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت إزاي تحملت كل ده؟ إزاي تحملت كل ده؟ قال: والله ما دخل في قلبي خوف ولا شيء منذ أن قال لي النبي ليت غار ما ظنك باثنين الله ثالثهما. من يوم ما النبي داني درس عملي في المعرفة، أنا من بعدها عمري ما دخل في قلبي خوف. الثبات ده جاء منين؟ الثبات ده جاء يقينا من المعرفة. الثبات ده جاء من المعرفة. دايما كنت بسأل نفسي الثبات اللي كان فيه، الثبات اللي كان فيه سحرة فرعون، الثبات ده جاء منين؟ القوة دي جت منين؟ لما يقف قدام أضغى قوة في الأرض في هذا الوقت ويقولون أقض ما أنت قاض لا ضير، هم جابوا القوة دي منين؟ باختصار خالص القوة دي كلها جت من معرفة الله عز وجل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من بينات والذي فطرنا، مش هنقدمك على اللي خلقنا. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه سح والله خير وأبقى. فإن لو جهنم لا يموت فيها واحد. ده كلام كله عن ربنا سبحانه وتعالى، وكأنهم القوة دي جت لهم من معرفة الله سبحانه وتعالى. لما كان عندهم معرفة قوية بالله سبحانه وتعالى ما كانش عندهم الهشاشة النفسية اللي كانت موجودة دي، اللي موجودة للأسف في زماننا. كلما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد قوة وصلابة. الطمأنينة والسكينة اللي احنا بندور عليها النهاردة، يعني السكينة دي اخوانا وطمأنينة القلب مش هتيجي ابدا الا بمعرفة ربنا. قال الله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. في قراءة عكرمة كان بيقرأها كده: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. قلبه لن يطمئن، لن يهدأ، لن يشعر بالسكينة، لن يشعر بالسعادة إلا في اليوم اللي يكون قلبه فعلا عارف لربنا سبحانه وتعالى. مش كده بس، معرفة ربنا هتزود لنا طاعتنا وهتزود لنا عبادتنا، لأن المعرفة دي بتجيب محبة، لأن المعرفة بتجيب محبة. ولله ضر ابن القيم رحمة الله عليه حين قال: مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، لا تحبه، ثم مستحيل أن تحبه ثم لا تعبده. هي قواعد. كلما هنزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، كلما قلبنا هيزداد حب لله سبحانه وتعالى، وكلما قلبنا هيحب ربنا سبحانه وتعالى هنزداد له عبودية وهنزداد له قرب منه سبحانه وتعالى. مش كده وبس، المعرفة دي بتجيب نوع من أنواع الخشية، بتملى القلب خوف من ربنا سبحانه وتعالى. إزاي؟ شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي اللفظ الآخر أيضا عند مسلم: أنا أتقاكم بالله وأعرفكم بالله أنا، لأن أنا أعرفكم بالله سبحانه وتعالى. طيب، فبقول إن شيخ الإسلام تيمية بيقول إن أعظم العلوم على الإطلاق وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله سبحانه وتعالى، هو العلم بالله سبحانه وتعالى. قال لي إن شرف العلم إنما يعرف بشرف المعلوم، فما بالكم بعلم المعلوم فيه والله سبحانه وتعالى. إذن هذا أفضل علم وأعظم علم على الإطلاق، علم المعرفة أو علم معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا علشان ما نطولش في المقدمة، هم قالوا لي يا ريت تكون في مقدمة كده، فعشان المقدمة ما تطولش منا، تعالوا بقى مع بعض كده سريعا نعرف كده تطبيق عملي بقى معنى اسم الله المؤمن. يعني ايه اسم الله المؤمن؟ يعني ايه اسم الله المؤمن؟ طبعا عشان نتكلم عن اسم الله المؤمن، انا عملتها قبل كده في حوالي 7 محاضرات، فانا النهارده هقتصر على جزء من المعنى، يعني جزء من معاني اسم الله المؤمن. المؤمن ياتي بمعنى المصدق، المؤمن ياتي بمعنى المصدق، وما انت بمؤمن لنا اي مصدق لنا. ومعنى الاسم بهذه الصوره اي ان الله سبحانه وتعالى يصدق انبياءه بالمعجزات، ربنا سبحانه وتعالى يصدق انبياءه بالمعجزات التي تدل على صدقهم. معناها ان الله عز وجل يصدق المظلوم بايه تدل على انه مظلوم، بايه تدل انه مظلوم. ده المعنى الاول. المعنى الثاني يأتي المؤمن بمعنى المؤمن، قال الله عز وجل: وآمنهم من خوف. يأتي بمعنى أنه يزيل من قلبك الخوف، يزيل من قلبك مشاعر الخوف والهلع في الدنيا والآخرة. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قال تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأمنهم يوم القيامة. قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. دول اللي ربنا هيأمنهم يوم القيامة. قال تعالى: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. دول اللي ربنا يأمنهم يوم القيامة. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. دول اللي ربنا هيأمنهم يوم القيامة. فيأتي اسم الله المؤمن بمعنى الذي يؤمن، يؤمن، يزيل الخوف. ازاي؟ عند موتك يأمنك عند موتك علشان ما تخافش. كل عبد طائع، عابد له من اسم الله المؤمن نصيب، وهو بيموت اللحظة اللي الكل فيها خايف ومرعوب ومذعور، خايف على خايف من المراحل اللي جاية، أنا هعمل إيه في القبر، وخايف على أولاده وذريته من بعده. فهنا تظهر آثار اسم الله المؤمن للإنسان هو بيموت، فربنا سبحانه وتعالى يأمنه ويقول: ما تخافش، أنت في أمن وأمان. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا من اللي انتم مقدمين عليه، من اللي جاي، ما تخافش من القبر، ما تخافش من البعث، ما تخافش من الحساب. ألا تخافوا ولا تحزنوا، الحزن على شيء مضى، ما تحزنش على أولادك، ما تحزنش على أهلك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا ظهر التأمين، ربنا سبحانه وتعالى أمنه، قذف في قلبه الأمن والأمان. عشان كده بنشوف بعضهم وبيموت بيضحك، ونقرأ في كتب السير عن بعض الصالحين وبيموت يضحك ويقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. أصل ربنا أمنه، ربنا أنزل الملائكة عليه وهو بيموت علشان تقول له ما تخافش، خليك مطمن، أنت في أمن وأمان، أنت مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تخافش ما تقلقش، فربنا سبحانه وتعالى يأمنه. يدخل قبره والإنسان جوه القبر خايف مرعوب مذعور، خايف ومرعوب ومذعور، ما تقلقش، تيجي الملائكة وتقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم يمر عليك. ده من تأمين الله سبحانه وتعالى، ربنا بيأمن قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويأتيه عمله في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا الخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمت إلا أنك كنت مبادرا لطاعة الله مبتعدا لمعصية الله. هنا يأمن، هنا ربنا المؤمن يأمنه جوه القبر، فبقى آمن مطمئن، فبقى آمن. النبي يحكي عن حال المؤمنين لما يتحطوا في قبورهم ويؤمنوا من جهة الملائكة مرة، وينادي منادي من السماء مرة أو صدق عبدي فافرشوا لهم من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. لما ربنا يأمنه الأمان ده، ساعتها العبد المؤمن في القبر يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. أي أمن هذا؟ إيه الأمن ده؟ يعني القبر مش هيخوف؟ لا والله، لا والله ما يخوفش أبدا. فربنا عز وجل ينزل على الإنسان الأمن والأمان لأنه كان عبد صالح، عبد طائع، عبد قريب من ربنا. فتولى الله المؤمن أن يؤمنه في هذه اللحظة. أرض المحشر، أرض الخوف والرعب والذعر، أرض الأهوال، الأرض اللي تتغير فيها نواميس الكون والإنسان يبقى مرعوب وخايف، لا لا لا لا، ربنا يأمن المؤمن في الوقت ده، لأن ربنا هو المؤمن يأمنك ما تخافش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة، بعضهم قال لا إله إلا الله جاء بالتوحيد، بعضهم قال من جاء بالحسنة أي بالعمل الصالح وحافظ عليه من المحبطات، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون، من فزع يوم القيامة هم أمنين لأن ربنا مؤمن، فأمنهم، ملا قلوبهم بالأمن والأمان، ما تخافوش. أرض المحشر يوم القيامة عليهم يبقى ساعة من النهار كما قال صلى الله عليه وسلم، طب الشمس قريبة من الرؤوس، لا أنتوا تكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، بقوا في أمن وأمان، بقوا في أمن وأمان، ربنا سبحانه وتعالى تبارك اسمه وتعالى جده، بقوا في أمن وأمان، أمنهم، بقوا مبسوطين سعداء. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم، استقاموا على دين ربنا في الدنيا، استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ما يخافوش، ربنا سبحانه وتعالى يأمنهم، ربنا سبحانه وتعالى يجبرهم في أرض المحشر، ربنا يجبرهم في أرض المحشر. قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، مين اللي سبقت لهم منا الحسنى؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى، كانوا في الدنيا محسنين، بيعبدوا ربنا بإحسان، بيتصدقوا بإحسان، بيصلوا بإحسان، بيتعاملوا مع الناس بإحسان، بيتعاملوا مع الوالدين بإحسان، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ده يومكم، ده يوم فرحتكم، ده يوم سعادتكم، ده يوم هناكم، انتوا النهاردة آمنين مطمئنين لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المؤمن. ومعنى ربنا سبحانه وتعالى المؤمن لا يلقي في قلوبهم خوف ولا رعب ولا ذعر، لا ده هم آمنين مطمئنين بفضل الله سبحانه وتعالى، مش كده وبس، مش كده وبس. ومن أشد مواطن الآخرة خوف وهلع موقف الإنسان على الصراط، الإنسان على الصراط خايف مرعوب أدق من الشعر وأحد من السيف كما في صحيح مسلم، وعند الطبراني من حديث ابن سعود الصراط أدق من المسي حد شديد جدا، والناس خوف وهلع ورعب، الناس مرعوبة على الصراط، دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، الناس أصحاب الدين أصحاب العبادة أصحاب الطاعة لا ما يلاقوش، المؤمنين اللي اجتهدوا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ما يلاقوش، لأن ربنا مؤمن هيأمنهم، هيأمنهم في اليوم ده. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أول حاجة ماشي على الصلاة والصلاة مظلم ظلام شديد، فيلاقي سبحان الله، يلاقي سبحان الله ربنا وضع نور فيطمن. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. العلماء بيقولوا من سيقول لهم بشراكم اليوم؟ هل الملائكة أم يسمعوا هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى؟ أم يسمعوا هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى؟ كلا القولين لأهل التفسير، إما أن ربنا هو اللي يقول لهم بشراكم اليوم، وإما أن الملائكة هي اللي تقول لهم بشراكم اليوم. أكن الملائكة تستناموا على الصلاة، الملائكة تستناموا على الصلاة علشان تأمنهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المؤمن يرسل الملائكة علشان تطمن قلوبهم، ما تخافوش اطمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم ليه؟ أصل ربنا مؤمن، ربنا مؤمن يأمنهم يوم القيامة، يأمنهم يوم القيامة. وتظل مرحلة الأمن والأمان والطمأنينة مع الناس دي لحد ما يدخلوا الجنة، دار الأمن والأمان. أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ يخش الجنة وربنا يطمن قلوبهم، فينادي ربنا تبارك وتعالى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فينظرون ويشرئبون، فيقول الله لهم: أتعرفون هذا؟ فيأتي فيصور لهم الموت في صورة كبش، فيقول فيقولون: أي ربنا نعلم أن هذا هو الموت. فيذبح الموت، ويقول الله عز وجل لهم: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يطمن قلبك يوم القيامة لما تخش الجنة؟ لما ربنا ينادي على أهل الجنة مع أول لحظة يخش فيها الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى، قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم كلمة، الكلمة دي هي اللي هتملأ قلوبهم أمن وأمان. فيقول الله سبحانه وتعالى: عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قلوبهم في الوقت ده تتملأ بالطمأنينة، تتملأ بالأمن، تتملأ بالأمان، لأن ربنا عز وجل للمؤمن أمن لهم قلوبهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى المؤمن أمن لهم قلوبهم. هو ده اللي لازم نفهمه، ربنا سبحانه وتعالى المؤمن هو الذي يؤمن عباده المؤمنين، يؤمن عباده المؤمنين مش في الآخرة وبس، لا والله، وفي الدنيا كمان. يملأ قلوبهم بالأمن والأمان، يملأ قلوبهم بالطمأنينة والسكينة، يملأ قلوبهم بفضل الله، بالراحة، بالهدوء، بالطمأنينة، بالسكينة. ليه؟ يطرى مين اللي هينال نصيبه، مين اللي هينال نصيبه من اسم الله المؤمن فربنا يأمنه؟ لاحظوا معايا ان الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الأمن والأمان كان دايما بيتكلم عن أهل الاستقامة، بيتكلم على الناس اللي اشتغلوا في الأعمال الصالحة والعمل والطاعات والعبادات، كان بيتكلم دايما مع الناس اللي ما شاء الله اجتهدوا في طاعة ربنا. وانا دايما بقول لكم أجسادنا طاعة ربنا، ونعمر أجسادنا بالعبادة والطاعة والقرب من الله على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يمنح حياتنا بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن إليكم. حبيت أن أنا النهاردة من قدام بيت الله الحرام، من قدام الكعبة، أشارككم هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم جميعا بالحج العام القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يجمعنا جميعا كما جمعنا في الدنيا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على جبل عرفات، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الأولياء والرفيقة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.